فلابد أن نقول إنه ساحر. نعم. ماذا أقول؟ والله ما فيكم أعلم بالأشعار مني. وفي رواية أن الوليد بن المغيرة قال لهم وقد حضر الموسم ستقدم عليكم الوفود، يأتونكم موسم الحج، يأتون من المدينة، يأتون من الطائف، يأتون من نجد، يأتون من جميع البلاد، يحجون على ما كانوا يحجون عليه. فالرجل سيقابلهم، إذا تكلم مع أحد سينصاعون له ويلنون، فجهزوا كلام، فأنتم أهله وأدرى، جهزوا كلام لأجل أن تنقضوا به ما يقوله للوفود. نعم. وقد حضر الموسم ستقدم عليكم وفود العرب من كل جانب، وقد سمعوا بأمر صاحبكم. نعم. وقد سمعوا بأمر صاحبكم فاجمعوا فيه رأيا، يعني رتبوا خطة تحذرون الناس منه وتصرفونهم عنه. نعم. فاجمعوا فيه رأيا ولا تختلفوا، ما حد منكم يقول شاعر والثاني يقول لا كاهن والثالث يقول لا ساحر، لا، اتفقوا على كلام واحد، لأن إذا قلتوا واحد يقول شاعر واحد يقول كاهن واحد يقول ساحر قالوا كلكم كذابين وليس بصحيح. لكن اتفقوا على رأي يكون كل أهل البلد مجمعين عليه. نعم. ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. نعم. فقالوا فأنت فقل. أنت فقل. فقالوا فأنت فقل. نعم. فقال بل قولوا وأنا أسمع. نعم. قالوا نقول كاهن. قال ما هو بزمزمة الكهان؟ ما هو بزمزمة الكهان؟ الكهان عرفناهم كلامه ذا ما هو بكلام، لأنه قبل فترة وجيزة يقول إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، الآن نقول كاهن، لا، هذا كلام الكهان غير شكل. نعم. ولا سجعهم. نعم. قالوا نقول مجنون. نقول مجنون. على ما هو بمجنون؟ كلامه كلام درر. نعم. قال ما هو بمجنون؟ لقد رأينا، لا، رأينا الجنون وعرفناه. فما هو بخنقه؟ بخنقه ولا وسوسته ولا تخالجه. نعم. قالوا نقول شاعر. قال عرفنا أنواع الشعر وعرفنا الهزج منه وجميع الأنواع، ما هو بشعر؟ نعم. ما هو بشاعر؟ لقد عرفنا الشعر رجزه وهجزه وقريضه ومقبوض وأنواع الشعر ومبسوطه. قالوا نقول ساحر. قال ما هو بساحر؟ لقد رأينا السحرة وسحرهم. نعم. فما هو بعقدهم ولا نفهم. قالوا ماذا نقول إذن يا أبا عبد شمس؟ نعم. قالوا قال ما نقول من شيء من هذا إلا عرف، ولا عرف أنه إذا باطل. قلنا شاعر عرفوا أنه باطل، وإذا قلنا كاهن كذلك، وإذا قلنا مجنون كذلك، فماذا نعمل؟ نعم. وإن أقرب القول أن أقرب القول أن نقول إنه ساحر، لأن الساحر يفرق بين الرجل وزوجته وبين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه. نعم. أن تقول ساحر يفرق بين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك. فتفرقوا عنه، الضمير يعود إلى من؟ يعود إلى الولي. نعم. فتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا يجلسون للناس الوفود، وفود الحجيج اللي جاءوا للحج. نعم. فجعلوا لا يمر بهم أحد إلا حذروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا نحن أهله ونحن أدرى به ونحن أقاربه، منا بنو عمه ومنا أعمامه ومنا كذا، انتبهوا لا يؤثر عليكم فهو ساحر. نعم. لا يمر بهم أحد إلا حذروه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله في الوليد بن المغيرة ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا إلى آخره. نعم. إلى قوله سأصليه سقر. نعم. في سورة المدثر. ونزل في النفر الذين كانوا معه يصنفون القول في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما جاء به من عند الله الذين جعلوا القرآن عضين، أي أصناف، أحد يقول شعر، أحد يقول كهانة، أحد يقول سحر، أحد يقول جنون، أصناف لم يثبتوا على طريقة واحدة وهو تنزيل من عزيز حميد. نعم. وكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.